أيوة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يزال الشارح في مقدمته فقال رحمة الله تعالى عليه: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته وبرحمته بعد 200، فإن مولده 139، ووفاته 121. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد، عهد النبوة وعهد السلف الصالح المتمسكين بالكتاب والسنة، وقرب الجهل والبدع، قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. وهذا هو طريق أهل البدع والضلال، يعبرون عن اصطلاحاتهم المخالفة للكتاب والسنة بالأسماء الطيبة والأسماء الحسنة، من أجل إذا سمع ذلك المستمع إلى هذه الكلمات قبلها، لأن الأشاعرة والمعتزلة والجهمية لا يستطيعون أن يقولوا تحريف قول الله تعالى كذا كذا وكذا كذا وكذا أبدا، لأن التحريف مذموم، لأن التحريف مذموم، لكنهم يأتون إلى الألفاظ الطيبة الحسنة ثم يجعلون هذه الألفاظ علامة على أقوالهم واصطلاحا عرفيا على بدعهم وضلالهم، من أجل أن تقبل ومن أجل أن يغالطوا بها عوام الناس خاصة. فلهذا كلمة التحريف يجعلون بدلا عنها وعوضا عنها كلمة التأويل. وكلمة التأويل عند أهل القرون الثلاثة المفضلة كلمة مقبولة وكلمة حسنة ليس فيها باطل، ليس فيها باطل. فلهذا عند أن بعد العهد، عهد القرون الثلاثة المفضلة، بدأ أهل البدع ينشرون بدعهم بألفاظ طيبة، بألفاظ طيبة. ومن هذا ما ذكره المصنف أن هؤلاء أهل البدع يأتون إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيحرفون ألفاظه ويأتون له بمعان أخرى، ثم يقولون هذا العمل تأويل، هذا العمل تأويل من أجل أن يقبل ومن أجل كذلك أن يأخذه ويتقبله الناس. قال: إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وهو تحريف. هذا التعريف هو تعريف التحريف. قال رحمة الله تعالى عليه: إذ قد يسمى صرف الكلام، صرف الألفاظ، صرف الألفاظ، ألفاظ الكتاب والسنة، عن ظاهرها إلى معنى آخر، تصرف عن ظاهرها وعن معانيها الحقة التي يراد بها من الكتاب والسنة إلى معان اخترعوها وأتوا بها واختلقوها، فبعد ذلك يسمون هذا العمل تأويلا، وهو في الحقيقة هو التحريف بعينه. قال: إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة، يحتمله اللفظ في الجملة، يعني بأن هذا اللفظ يصح أن يكون بمعنى كذا وكذا في الجملة، أي في لغة العرب يصح هذا اللفظ أن يطلق عليه هذا المعنى في لغة العرب، لكن في هذا النص من الكتاب أو في ذاك النص من السنة لا يمكن أبدا أن يكون هذا اللفظ هو بمعنى هذا المعنى الذي أتوا به. نمثل: يأتي المبتدع إلى قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، يقول يداه بمعنى النعمة، يقول يداه بمعنى النعمة. نعم، كلمة اليد في لغة العرب تأتي بمعنى النعمة، في لغة العرب تأتي بمعنى النعمة، لكن الأصل أن اللفظ إذا أطلق حمل على ظاهره، فاليد إذا أطلقت حملت على ظاهرها، يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى، يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى. فهل نستطيع أن نستدل باللغة في هذا النص، في هذا النص بل يداه مبسوطتان، نستدل باللغة على أن اليد هاهنا بمعنى النعمة؟ الجواب لا، لأننا لو أولنا اليد هاهنا بمعنى النعمة فما هو المعنى؟ ها؟ نعمتاه، نعمتاه، لأن اليد في هذه الآية ثنية، فلا بد إذا فسرت اليد بالنعمة فتكون يعني المعنى نعمتاه، نعمتاه، وهذا باطل. فالله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى نعمه، لا تعد ولا تحصى نعمه. إذا لا نستطيع أن نفسر اليد في هذه الآية وفي هذا النص بأنه بمعنى النعمة. لماذا؟ لأن أولا الأصل في تفسير الألفاظ من الكتاب والسنة هو على الظاهر، ولا نستطيع أن نخرج عن الظاهر إلا بقرينة، بدليل من الكتاب أو من السنة، نخرج عن هذا اللفظ عن ظاهره وعن المعنى المتبادر وعن المعنى الذي يفهمه الناس إلا بدليل من كتاب أو بدليل من السنة. وأما كون أن هذه اللفظة تحتمل هذا المعنى في لغة العرب من حيث الجملة هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل، لأن النص يأباه، لأن النص يأباه. وقوله يحتمله النص في الجملة، وقد لا يحتمله، وقد لا يحتمله النص في الجملة، كما هو معروف في تحريف أهل البدع والضلال. فتحريفهم أصله تبديل الألفاظ بمعان جديدة، تحريف أهل البدع والضلال لنصوص الكتاب والسنة أصله أن يبدلوا ألفاظ الكتاب والسنة إلى معان أخرى. هذه المعاني الأخرى، هذه المعاني الأخرى قد يكون لها دليل، قد يكون لها دليل من الكتاب والسنة، نعم قد يكون لها دليل من اللغة، وقد يكون ليس لها دليل من اللغة. قد سمعنا القسم الأول الذي له دليل من اللغة ولكن النص يأباه، وقد يكون التحريف ليس له دليل من لغة العرب، دليل من لغة العرب، كقول بعضهم في قوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك، قالوا وجه ربك بمعنى ذات ربك، ففسروا الوجه بمعنى إيش؟ بمعنى الذات. وهذا لا يوجد في لغة العرب أبدا، لأن الوجه بمعنى الذات، بل لا يوجد في لغة الناس جميعا، في لغة الناس جميعهم، عرب عربهم وعجمهم، لا يوجد أبدا أن الوجه يطلق ويراد به الذات، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما في مختصر الصواعق المرسلة، لا يأتي هذا في لغة العرب. فقول القائل في تفسير الوجه بمعنى الذات هذا لا يحتمله لغة العرب ولا كذلك أي لغة من لغات الناس أبدا. إذن التحريف على هذا، تحريف المحرفة إما أن يأتوا بمعان تحتملها اللغة أو لا تحتملها اللغة، لا تحتملها اللغة. فإن كانت تحتملها اللغة ننظر إلى ماذا؟ من يقول؟ إلى القرينة. هل هناك معكم دليل على أن معنى قول الله تعالى كذا وكذا كذا وكذا؟ فإن قالوا ليس معنا دليل، ليس معنا دليل، ماذا نقول لهم؟ نقول لهم نبقى على إيش؟ على الأصل، نبقى على الأصل. ولو فتحنا الباب لهذا فسر اللفظ بما يهواه، وهذا فسر اللفظ برأيه، وهذا فسر اللفظ بعقله، وهذا يفسر اللفظ بما فسره أئمتهم، ويقع هاهنا الاختلاف والاضطراب. إذن نصوص الكتاب والسنة نفسرها على المعاني المتبادرة وعلى المعاني المتداولة المفهومة، ولا نخرج عن ذلك إلا بدليل، بقرينة صارفة من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، وإن لم يكن هناك دليل يوجب الانتقال من المعنى المتبادر إلى المعنى الآخر، من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، من المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي إلى غير ذلك. لا نفعل ذلك إلا بدليل، وإلا حملنا الألفاظ على ظواهرها وعلى أصلها. قال ومن هنا حصل الفساد، من هنا حصل الفساد، وهو تغيير المصطلحات بألفاظ طيبة وبألفاظ شرعية وبألفاظ مقبولة، حصل هاهنا الفساد وحصل هاهنا الهلاك والضلال. لأن الناس إذا قبلوا هذه الألفاظ فما تحت هذه الألفاظ إلا الضلال، إلا الضلال، فإنهم يأخذون بهذه الألفاظ ولا يدرون ما تحتها، ولا يدرون ما تحتها. قال فإذا سموه تأويلا أي سموه أي سموا التحريف وهو قلب المعاني، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. وسيأتي في أثناء هذا الشرح ذكر التأويل وذكر معانيه، فنؤخر التفصيل في هذه المسألة إلى المكان الذي يذكر فيها هذا التفصيل من هذا الشرح. قال فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك أي سبب انتشار الشبه والضلال وانتشار الكلام والشغب بين الناس، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف، عابه السلف ولم يتفطن له الخلف. السلف عابوه، لماذا عابوه؟ لأنهم كانوا قريبي عهد، لأنهم كانوا قريبي عهد، ولما جاء الخلف وبعد عنهم العهد فإنهم قبلوا ذلك أو تلك الألفاظ، قبلوها عن جهل، قبلوها عن جهل، مع أن السلف قد نبهوا وقد عابوا هذه الألفاظ. قال الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. من هم هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا؟ من هم؟ ها؟ ها؟ أهل الباطل. لكن من هم في الأصل؟ من هم في الأصل؟ ها؟ ها؟ ما اسمع؟ أهل التحريف؟ لا. من هم في الأصل؟ ها؟ هم المشركون، هم المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يستهزئون في آيات الله سبحانه وتعالى. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلا وأمته تبعا بأن يبتعدوا عن هذه المجالس، وأن يبتعدوا من باب أولى عن هؤلاء، عن هؤلاء الذين ينشرون هذا الضلال. قال فإن معنى الآية يشملهم، يشمل من؟ أهل البدع والضلال. فالآية وإن كانت خاصة في المشركين حيث كانوا يستهزئون بآيات الله سبحانه وتعالى وكانوا يكذبون ويعرضون عن ذلك، هذا هو الأصل، لكن المعنى يشملهم، وهذا أمر متفق عليه عند السلف الصالح وعند أئمة أهل السنة والجماعة، أن أهل البدع والضلال تشملهم هذه الآية، أن أهل البدع والضلال تشملهم هذه الآية، فيجب علينا البعد عنهم وعن مجالسهم، وألا نصغي إليهم، وألا نصغي إليهم. ومن فرق بأن أهل العلم هم يبتعدون ويهجرون هؤلاء، وأما طلبة العلم والصغار لا يبتعدون ولا كذلك يتركون هؤلاء، فهذا ضلال، هذا ضلال عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن هؤلاء، وأئمة أهل السنة أمروا بالابتعاد عن أهل البدع والضلال. فإذا كان كما قال القائل بأن العلماء يهجرونهم، بأن العلماء يهجرونهم، أما أنت يا طالب العلم فلا تهجر، هذا هلاك وهذا ضلال. فإذا كان العالم كما هو معروف عند أئمة السنة، عند أئمة السنة وكما سيأتي معنا إن شاء الله ونتوسع في ذلك، كان العلماء يبتعدون عن أهل البدع والضلال خشية أن تكون قلوبهم مائلة إلى ما يسمعون. فهذا ابن سيرين كان لا يستمع إلى أهل البدع وهو يقرأ القرآن خشية أن يرق قلبه إليهم. فكيف بنا نحن طلبة العلم؟ فيجب علينا نحن أن نبتعد عن هؤلاء أهل البدع والضلال وأن نهجرهم، لأن هجر أهل البدع والضلال كما قال البغوي رحمة الله تعالى عليه في شرح السنة أمر اتفق عليه علماء السنة، وهذا الاتفاق ليس هو للعلماء فقط. وأما طلبة العلم لا يهجرون، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فإذا كان العلماء يخشون على أنفسهم فكيف بنا نحن طلبة العلم؟ فلا بد أن نبتعد عنهم، وابتعادنا عن أهل البدع والضلال أمر ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر كما سمعنا عليه كما سمعنا سابقا بأنه مجمع عليه متفق عليه. فلا نصغي إلى من قال هذا القول، لا نصغي إلى من قال هذا القول بأن العلماء هم يبتعدون ونحن لا نبتعد. لا، طالب العلم يجب أن يتفرغ لطلب العلم، وتفرغه لطلب العلم أن يبتعد عن أهل البدع والضلال لئلا يقع فيما وقعوا فيه. قال: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. وكذلك مما ينبه عليه أن بعضهم من لا يفرق بين الاختلاف في مسائل الفقه وبين الاختلاف في مسائل العقيدة والمنهج، فبعضهم يقول: لا نهجر ولا نختلف، ما الدليل على ذلك؟ قال: هذا ابن سيرين وهذا الحسن البصري اختلفوا في مسألة فقهية، وهذا الشيخ ابن باز وهذا الشيخ ابن عثيمين اختلفوا في مسألة فقهية، وهذا الشيخ الألباني وهذا الشيخ مقبل اختلفوا في مسألة، مع وجود المودة ومع وجود كذلك التفاهم بينهم، فلماذا نحن إذا اختلفنا يهجر بعضنا بعضا؟ هذا كلام باطل ليس بصحيح، نتنبه إلى هذا الأمر. الاختلاف في مسائل الفقه بابه واسع، لأن اللفظ قد يحتمل هذا وهذا، والفهم لهذا النص وهذا الحديث كذلك يحتمل أن تفهم هذا النص بفهمه وهذا النص يفهمه الآخر بفهمه، مع أن النص يقبل هذا ويقبل هذا إلى غير ذلك. وكذلك قد نختلف أنا وأنت، وأنا معي سلف وأنت معك سلف، وبيننا المودة وبيننا الرحمة وبيننا كذلك المقابلة والمجالسة إلى غير ذلك. لكن هل كان بين ابن سيرين وكان بين الحسن البصري شيء فيقال هذا كان خارجيا وهذا كان معتزلي وهذا كان سلفيا، أو كان هذا معتزليا وكان هذا سلفيا فتقابلا وبينهم المودة؟ هل نعلم من كلام السلف أن المعتزلة مع السلف الصالح يتقابلون وبينهم المودة؟ ما نعلم هذا. وهكذا في عصرنا هذا، هل نعلم بأن السروري والسلفي بينهم المودة وبينهم كذلك المجالسة إلى غير ذلك؟ لا بد أن نفهم، لأن كثيرا ممن يلبس في هذا الأمر، يلبس في هذا الأمر لا سيما في هذا العصر من السرورية ومن أصحاب الجمعيات، ويقولون: لماذا الهجر؟ هذا الشافعي يختلف مع الإمام أحمد، وهذا فلان يختلف مع هذا، فلماذا ما وجد الهجر بينهم؟ ما كان الاختلاف بينهم كون هذا خارجيا وهذا سلفيا، حاشا، وإنما الخلاف بينهم في مسائل فقهية، في مسائل فقهية، وهذا بابه واسع. وهل كان الخلاف بين الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه وبين الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه اختلاف منهجيا أو كان اختلاف عقديا بحيث كان هذا سروريا وهذا سلفيا؟ حاشا حاشا. فيجب أن نتنبه إلى هذا الأمر، وأن من يذكر هذا الأمر فيه مرض وفيه كذلك شيء من الجمعيات من منهج الجمعيات أو من منهج السرورية إلى غير ذلك الذين ينكرون على السلف الصالح وعلى أهل السنة والجماعة باب الهجر. فهذا الكلام ليس بصحيح، فيجب علينا أن نفرق بين هذا وهذا. قال رحمة الله تعالى عليه: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. وكل من التحريف، سبق معنا معنى التحريف، فالتحريف مصطلح من مصطلحات المتأخرين من أهل البدع والضلال، منصب على الألفاظ من الكتاب والسنة في تبديل معانيها وتغيير معانيها إلى معاني ليس هي مراد الله وليس هي مراد الله وليس هي مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد سمعنا. وأما الانحراف فهو في السلوكيات والعبادات، الانحراف في السلوكيات وفي العبادات. إذا وجدنا إنسانا يتعبد ربه سبحانه وتعالى بالبدع والخرافات، هل هذا منحرف أو نقول هذا يعني نعم، هل عنده تحريف أو عنده انحراف؟ محرف أو منحرف؟ منحرف، هذا منحرف. نفرق بين الانحراف الذي يكون في السلوكيات وفي التعبدات على غير ما أراد الله وعلى غير ما أراد رسوله صلى الله ما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الذين يخوضون في نصوص الكتاب والسنة في تبديلها وتغييرها. فمن قال معنى الاستواء الاستيلاء، نقول هذا إيش؟ هذا محرف، هذا محرف من التحريف. ومن فعل الموالد وتعبد الله بفعل الموالد، هذا نقول ماذا؟ هذا منحرف، هذا منحرف. فالتحريف والانحراف هذا من اصطلاحات أو من الأمور التي وقع فيها أهل البدع والضلال. فالأول الذي هو التحريف وقع فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء، وأما الانحراف فقد وقع فيه أهل التصوف، أهل التصوف. قال: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا. التحريف قد يكون كفرا والانحراف قد يكون كفرا. فالتحريف الكفري هو التحريف الذي تعمله الجهمية والباطنية. الجهمية نفوا أسماء الله سبحانه وتعالى كلها، ونفوا صفات الله سبحانه وتعالى كلها، نفوها. فهذا التحريف تحريف كفري، هذا التحريف يقال له تحريف كفري. وأما الانحراف الكفري فهو كصرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. فإن فعله المتصوف والمتمسك لغير الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير الله، فهذا عنده انحراف، وهذا الانحراف كفر، وهذا الانحراف كفر. قال: وقد يكون فسقا كذلك، قد يكون الانحراف فسقا. متى؟ ومتى يكون التحريف فسقا؟ أما التحريف فإذا كان المحرف لنصوص الكتاب والسنة حرف عن هوى وتعصب، حرف عن هوى وعن تعصب، ولكن له دليل من اللغة، ولكن له دليل من اللغة، هذا يقال له تحريف، وهذا التحريف فسق، هذا التحريف فسق. لماذا؟ لأنه لم يحمل اللفظ على ظاهره، وإن كانت اللغة تحتمل هذا المعنى، لكن كما سبق التفصيل في هذا، وهذا الأمر بشرطين، هذا الأمر بشرطين. الشرط الأول أن يكون معه دليل من اللغة حتى يكون التحريف فسقا، أن يكون معه دليل من الكتاب والسنة، أن يكون له دليل من اللغة، أن يكون له دليل من اللغة، ألا يلحق، ألا يلحق بسبب هذا التحريف عيب أو نقص في ذات الله، ألا يلحق هذا التحريف نقص أو عيب في ذات الله سبحانه وتعالى. فمن فسر مثلا اليد بمعنى النعمة، من فسر اليد بمعنى النعمة، هل يلحق بذات الله عيب أو نقص؟ الجواب لا. ومن فسر معية الله بالاختلاط مع الناس، قال المعية المقصود بها الاختلاط مع الناس، هذا له وجه في لغة العرب بأن المعية بمعنى الاختلاط، لكن هل يلحق بذات الله نقص وعيب؟ الجواب ماذا؟ الجواب نعم، فهذا كفر، هذا كفر. إذن التحريف الفسقي كما سبق معنا الذي يصدر عن هوى وتعصب وله يعني احتمال في لغة العرب، لكن يجب أن يكون خاليا من الشرطين السابقين، وهو ألا يكون عن يعني عقل محض ليس عن لغة، وكذلك يجب ألا يكون فيه نقص ولا عيب بالله سبحانه وتعالى. قال نعم. وأما الانحراف، الانحراف الفسقي فهو ترك، فهو فعل المنهيات، من فعل المحرمات فهو فاسق، من فعل المحرمات فهو فاسق، فمن شرب الخمر فهو ماذا؟ هو فاسق لأنه فعل المنهي. قال وقد يكون معصية، وهذا لا يكون إلا في الانحراف، المعصية لا تكون إلا في الانحراف، وهو ترك المأمورات، ترك المأمورات، من ترك المأمورات فهو عاصٍ، فهو عاصٍ. قال وقد يكون خطأ، وقد يكون خطأ، الانحراف والتحريف قد يكون خطأ، أما بالنسبة إلى التحريف فهو الصادر عن اجتهاد، وله كذلك احتمال في لغة العرب، مجتهد يجتهد، ونعلم بأنه ليس بمتعصب ولا يتكلم عن هوى، نعرف ذلك من خلال القراءة في كتبه في ثناء العلماء عليه إلى غير ذلك، بأنه رجل صاحب اجتهاد، فصدر منه تحريف وله وجه في لغة العرب، فهذا يقال له خطأ، هذا يقال له خطأ. وأما بالنسبة للانحراف فهو الانحراف الصادر عن جهل ونسيان، الانحراف الصادر عن جهل ونسيان فيقال له خطأ. قال رحمة الله تعالى عليه فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خيرا ولأمته الدين خبرا وأمرا وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته، والدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه، قال صدوا صدودا وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا كما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. هذا إن شاء الله نكمله غدا. إلى هنا. سبحانك اللهم.